Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les éditions Dammaj ont le plaisir de vous présenter Sharh Thalathat al-Usul li Fadilat al-Sheikh al-Allamah Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala. L'explication des trois fondements par l'éminent savant Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Une suite de cours donnée par le frère Munir al-Maghribi hafidhahullah ta'ala au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyat bi Dammaj. Cours numéro 1. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. أما بعد فنبدأ إن شاء الله في دراسة هذه الرسالة العظيمة الأصول الثلاث للإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي عليه رحمة الله. ذكر في مقدمة الكتاب ترجمة مختصرة الذي يريد يراجعها ولعل في درس القواعد الأربع أو ما بعده نأخذ شيء من ترجمة المؤلف بالتفصيل إن شاء الله. فمؤلف الكتاب شيخ الإسلام هذا محمد ابن عبد الوهاب التميمي رحمه الله. وهذه الرسالة رسالة صغيرة الحجم عظيمة النفع كما يقال. أي رسالة يعني résumé en quelques pages, لكن la faïda, celui qui la comprend, celui qui l'ahfad, qui l'apprend par cœur et la akhira, بإذن الله il va avoir des bases في التوحيد. فهذه الرسالة أول ما ينبغي يعتني بها الطالب الطالب وغير الطالب الطالب وغير الطالب ينبغي على جميع المسلمين الاعتناء بمثل هذه الرسائل السهلة المهمة لأن هذه الرسالة مبنية كما لا يخفى على حديث البراء حديث البراء تقدم معنا في دروس العقيدة من ربك ما دينك ومن نبيك حديث البراء الطويل في عذاب القبر إلى آخره ولا شك أن ما من مسلم إلا وسيموت وما من مسلم إلا وسيدخل القبر وما من مسلم إلا وسيسأل سيسأل هذه الأسئلة هذه الأسئلة وهذه الرسالة في بيان هذه الأسئلة الأصول الثلاث أي معرفة الله ومعرفة الدين ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم. Cette rissala, elle va te montrer les réponses aux questions que Munkar wa Nakir pose sur le qabr, comme dans le hadith al-Bara. Chaque musulman qui rentre dans la tombe, il aura trois questions, comme dans le mot. Cette rissala, elle va t'aider, ou elle te montre ces trois usul, ou ces trois asles de tafsir, ou de chaymin al-tafsir. على كل حال ينبغي العناية بها ينبغي العناية بها لجميع المسلمين دراسة وتدريسا وحفظا ومراجعة وهي سهلة وهي سهلة جدا. أما الشارح فهو العلامة الإمام الفقيه الشيخ محمد ابن صالح العثيمين التميمي كذلك ذكر له ترجمة في بداية الشرح أبو عبد الله عليه رحمة الله وهذا من أحسن الشروح بلا شك من أحسن الشروح شرح الشيخ العثيمين وقد اعتنى العلماء كثيرا بهذه الرسالة لأهميتها العلماء اعتنوا بها شرحا وتدريسا وتعليقا لماذا؟ لأن كما تقدم الرسالة مهمة جدا الرسالة مهمة جدا حتى أن الشيخ الإسلام رحمه الله يعني كتبها للطلاب بهذا اللفظ الذي سنقرأ, كذلك كتبها كما ذكرنا لبعض الإخوة باللغة الدارجة, باللغة الدارجة أي حتى يستفيد العوام, لأن هناك لما يعني وفق الله سبحانه وتعالى الشيخ الإسلام للدعوة كان بلاد نجد يعني رجع كثير منهم إلى الشرك وعبادة الأوثان والأشجار والأحجار والأولياء إلى آخره, فجاء شيخ الإسلام بتوفيق الله ودعاهم إلى التوحيد وبين لهم الصراط المستقيم وحذرهم من الشرك والضلال, فألف مثل هذه الرسائل. ومن أعظم ما ألف كتاب التوحيد, كتاب التوحيد من أعظم مؤلفاته, من أعظم مؤلفاته, وألف مثل هذه الرسالة الأصول الثلاث والقواعد الأربع والأصول الستة ونواقض الإسلام إلى آخره. فبلاد النجد والحجاز المسمى اليوم بالمملكة العربية السعودية كانوا في القديم أو بعد زمان شيخ الإسلام إلى الآن يدرسون مثل هذه الرسائل, يدرسون مثل هذه الرسائل, حتى أصبح البلاد بلاد التوحيد, أصبح البلاد بلاد التوحيد. فما قامت الدولة, دولة السعودية إلا على هذا بعد توفيق الله عز وجل, إلا على هذا العلم النافع, إلا على هذا العلم النافع, كتاب التوحيد والأصول الثلاث وكشف الشبهات إلى آخره. فالله عز وجل نفعهم ونفع بهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق تلك الدولة والقائمين عليها. فيذكرون أن في المساجد كانوا يلقنون العوام مثل هذا هناك المساجد, حتى قلنا ألفها بالدارجة حتى يفهمون, لأن بعض الناس بعض العوام ما يفهمون اللغة الفصحى أو يفهمون قليل, فألفها عليه رحمة الله بلغتهم ولهجتهم, فكانوا يلقنونها في المسجد. أي سأصبح في المسجد مثلا دي فيو دي بوتي إيه لغة قلنا هذه الأصول ثلاثة, من ربك يذكر الدليل, اعلم رحمك الله كذا, إذا قيل لك كذا الدليل كذا إلى آخره. فانتفعوا جدا. ونحن نستفيد أن الإنسان يبدأ في تربية أولاده وتربية أهله وتربية قريته بمثل هذه الرسائل السهلة. فيجب كما سيأتي معنا على جميع المسلمين معرفة ذلك, معرفة هذه الأصول. طول المسلمين يتفكرون هذه الأصول, لأن ما من مسلم يتكسشنين وصو قبر. Si tu prépares pas une réponse قبل الموت, أو si tu connais pas la réponse والعياذ بالله, أو si tu le dis et le قلب il est pas مخلص, t'es pas sincère إلى آخره, فيخشى على صاحبه. فالإنسان يبخبر على ريبونس avant d'être questionné. C'est l'âme, في الدنيا أنت تدعى préparer ces questions. النبي عليه الصلاة والسلام بلغ الرسالة, il t'a informé. كما في حديث البراء, celui qui est enterré, كذا كذا, le hadith il est long, ثم جاء في أنه il sera questionné, deux anges descendent, il le questionne, من ربك, ما دينك, من نبيك, فأنت أيها المسلم, tu dois préparer des réponses. الآن, dis pas demain, après demain, là, وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. أنت tu sais pas quand est-ce que tu vas mourir, et dès que tu vas mourir n'ai aucun doute que tu auras ces questions. Si tu réponds ابشر بخير, tout ce qui va venir après inshallah ça sera du khair. Si tu réponds pas ou t'as pas les réponses ou فالأمر إلى خطير, الأمر إلى خطير. فالإنسان يعتني بمثل هذا, يعتني بمثل هذا. C'est ça العلم, et c'est ça بداية العلم, et c'est ça الأصول. Tu trouves بعض الناس يشتغلون بأمور فلان إلى دي فلان إلى قاضي كذا ولا يتقن مثل هذه الرسالة, et ça c'est خذلان, ça c'est خذلان, et c'est انحراف ووساوس من وساوس الشيطان. Il égare l'insan, il l'enlève de l'asle et il le met dans des choses, il n'y a pas une grosse faïda là. فنحن نعتني بهذا نعتني بهذا حتى يفتح الله سبحانه وتعالى. Ça veut pas dire que tu apprends pas le reste là. لكن تعتني بهذا. Tu t'occupes de ça, tu le maîtrises et t'avances petit à petit. Petit à petit. أما tu laisses mettre هذا et tu vas dans des choses qui te regardent pas, là il y a juste là il y a juste. ويستحسن في هذا المقام أن نذكر يعني مسألة الحفظ. كما تعلمون العلم بالحفظ. العلم بالحفظ. Si tu veux maîtriser un kitab ou un matn, apprends-le par cœur. Ça va te faciliter جدا. Ça va te faciliter. فهذه الرسالة في الحقيقة elle est très facile à apprendre. Très facile. Il y a une muqaddima et il y a trois as. Trois as. ينبغي خاصة لطالب العلم أن يحفظها أن يحفظها. فcelui qui peut qui a la capacité d'apprendre il l'apprend inshallah سينتفع لأن الدليل il les aura par cœur et ça va lui faciliter. ونحن إن شاء الله طريقة دراسة الكتاب سيكون الأصل باللغة العربية لأنه أنفع أنفع للطالب وللسامع وللمدرس أنفع إيه علقة أو نعم عضو غادي التعليقات إيه نسيغة مضخي الكلام المشكل أو الكلام فيه شيء من الصعوبة أو المضخغة يعني باللغة الفرنسية. Et celui qui n'a pas compris, il demande « Wal amr, inshallah, sahl. » Al-ilm, ma satastati an tafham al-ilm, haqq al-fahm illa bil-lugha al-arabiyya. Ça, faut bien le comprendre, demain. Anna, tu ne pourras pas apprendre hadha ad-din comme il faut que si tu as la langue arabe. Langue française, tu peux apprendre certaines choses, tu peux staffer des mots, tu peux bilachak. Lakin, tu ne comprendras pas kalam al-ulama. Qabla dhalika sunnah. والقرآن إلا باللغة العربية لأن الله سبحانه وتعالى إلى ديسد القرآن باللغة العربية النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم باللغة العربية والعلماء يتكلمون باللغة العربية تكوت لغ كاسات تلي لشروح سيكون أغب فينبغي للطالب celui qui va avancer في العلم أن يدرس ويعتني باللغة العربية لأن سا مفتاح سين كلي si tu veux avancer il te faut une clé et la clé c'est la langue arabe. Et comment tu vas avancer, tu comprends pas, tu pourras pas, tu vas être bloqué, tu vas arriver à un stade, tu vas être bloqué. On va pas faire un dars tout en français là, il y a pas une grosse faïda fi hada khassatan li talabat al ilm, il y a pas une grosse faïda. Le but c'est qu'on avance dans la langue arabe et on avance sur le kitab, on avance sur le kitab. Fa yabghi al talib fi des efforts. S'il a un nouveau mot en arabe, il le note et il cherche le ma'na. S'il n'a pas compris une chose, il demande. Et il a akhir. Wa la ya'tamid da'iman 'ala al-qamus. Ça, c'est un khata. La ya'tamid. À peine il a un mot, il lui faut en français. Là. Essaye de faire des efforts et de comprendre le mot avec des mots arabes. Matalan al-rasoul. Ça y a été ma'na ta'rif al-rasoul. T'es pas obligé de le traduire messager. Non, le rasoul c'est le messager. Mais nous avons un ta'rif en arabe, il est très simple. Tu vas le comprendre, ça va t'aider à avancer dans l'arabe. Les anna avec le ta'rif, tu vas apprendre des nouveaux mots. Et si t'as pas compris, tu demandes à un frère. Ma ma'na hala. Il va t'expliquer. Kada kada. Hatta t'avances. Hatta t'avances. Les anna da'iman, si tu restes avec la langue française, tu vas pas avancer dans la langue arabe. Et anta, le but c'est que t'avances dans la langue arabe. Walhamdulillah. الإخوة يعني on a vu les progrès depuis le début on a vu le progrès ثمرة الدروس العربية et un peu de français on a vu une ثمرة les frères ils ont avancé dans la langue arabe et inshallah on continue هكذا فنحن on va pas tout traduire أبدا il y a des mots نحن on va lire l'essentiel نحن c'est qu'on comprend الكتاب أما celui qui voit un mot maintenant il le voit en langue française il regarde dans le dictionnaire ou l'afdal il regarde dans il essaie de le comprendre en arabe. Il demande, oh, il y a des dictionnaires en arabe, ils sont très simples. Très simples. فنحن هكذا. Là, on va pas tout traduire. On va pas tout traduire là. Naqra, et l'essentiel, c'est que tu comprends. Tu comprends al-muqaddimah. Tu comprends l'asl awwal. Tu comprends l'asl thani. Tu comprends l'asl thalith. Et inshallah, tu seras à la khayr. Et walladhi yu'in ala hada al-hibd. Al-hibd. هذا الذي كنا نريد نذكر قبل أن ندخل في الدرس من عنده شيء قبل أن نبدأ؟ سيرك quelque chose الآن ثم نقرأ. خلاص واضح. وفي نعم المراجعة. نعم أحسنت. المراجعة ذكرنا أمس أنه لا بد من مراجعة. أحسنت لأن ça c'est ce qui va t'aider à comprendre le kitab. Si t'as pas compris un mot dans le مراجعة tu demandes au frère. Si lui il a pas compris il demande. Si vous avez pas compris مسألة les deux vous la notez et vous demandez à quelqu'un d'autre. Il a affaire. فالمراجعة c'est مهم. On a dit elle se fait à deux. Ou à trois. أما tout seul là. Tout seul ça t'attend. On a essayé, on a vu. Il commence Thomas. Ça continue pas. فالذي ينبغي هو celui qui comprend il prend واحد qui comprend moins حتى هذا يستفيد من هذا et le frère qui comprend ça lui fera une muraja'a. فكل واحد de vous il prend quelqu'un il se met d'accord une heure لكن الاستمرار يا جماعة la régularité. لأن le frère il va donner de son temps. لأن il y a des frères في الحقيقة الدرس ça leur suffit. Il faut une petite muraja'a, on lui pose des questions, il est capable de répondre. لكن ceux qui ont du mal à comprendre, s'ils prennent une muraja'a, ils viennent. لأن le frère il prend de son temps. Le frère il prend de son temps et tu viens, si tu peux pas venir, tu le préviens. Si c'est arrivé qu'il s'est passé quelque chose, t'as pas pu venir, une fois là, ben, ça arrive. لكن نحن نريد الاستمرار في الدروس في المراجعة في الحفظ في جميع الأشياء في جميع الأشياء في جميع الخير الاستمرار مطلوب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أحب العمل إلى الله عز وجل أدومه أحب العمل إلى الله عز وجل أدومه وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يفعل شيء يستمر عليه يستمر عليه أساسا من أدلة الاستمرار على الخير الاستمرار على الخير ف regardez انتم dans le groupe chacun il se met avec un autre et المراجعة vous la faites قصيرة vous faites pas de درس vous faites pas de درس المراجعة les frères ils vont vous montrer ce que vous faites en مراجعة avec vous c'est court 10 minutes un quart d'heure انتهى المراجعة faut pas que ça vous prenne comme si tu faisais un autre درس là le درس مثلا nous on va faire après des 40 minutes مراجعة tu la fais 20 minutes ou un quart d'heure يكفي فخلاص نبدأ على بركة الله في بداية الدرس والذي حفظ يقرأ خاصة الصغار آدم إلياس تفضل من يقرأ آدم يقرأ بداية المتن إلى ما شاء الله تفضل بسم الله الرحمن الرحيم قال شيخ الإسلام بسم الله الرحمن الرحيم أنه يجب علينا Il a lu al-matn, le livre, يعني الأصول الثلاث. لأن le livre, ce qu'il y a au-dessus, c'est كلام شيخ الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. Thomas شيخ العثيمين il explique, maintenant il met un petit 1 هنا. Thomas il met un petit 1 هنا, ça c'est l'explication شيخ العثيمين. أما نحن ce qu'il faut apprendre celui qui peut c'est المتن المتن c'est كلام المؤلف والشرح c'est un autre شيخ qui vient et il l'explique فالأصول الثلاث c'est une toute petite رسالة c'est deux feuilles c'est هكذا أما نحن ce qu'on a là c'est le شرح فالأخ حفظه الله يقرأ المتن قال الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه، والدليل قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه الآن مقدمة قبل أن يدخل في الأصول. ذكر شيخ الإسلام عليه رحمة الله مسائل وسيأتي معنا واحدة واحدة. قال العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله قوله بسم الله، قال ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى كتابه بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل، فإنه مبدوء بالبسملة. البداءة بالبسملة السنة، أي مثلا في الكتابة شيخ الإسلام إلى commencer avec بسم الله الرحمن الرحيم، هذه سنة. نعم أحسنت، هذا الدليل الثاني. فالأول أن الله سبحانه وتعالى بدأ كتابه بالبسملة، ابتدأ كتابه بالبسملة. La première سورة c'est الفاتحة et le début بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلى آخر. أما هل البسملة من السورة أم لا، هذا تعلمون أن فيه خلاف بين أهل العلم. وتقدم معنا في تفسير سورة الفاتحة أن الراجح أن البسملة ليست من الفاتحة وليست من السور إلا في سورة واحدة. ما هي سورة؟ البراءة. لا، كأنه النمل. لا، ما فهمتم السؤال. إلا في سورة فيها البسملة، ما هي؟ النمل. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. اسمعوا الأسئلة. قال فالصحيح أن البسملة ليست من السور إلا في سورة النمل، إلا في سورة النمل. نحن ce qui nous intéresse هنا c'est que le fait de commencer par بسم الله الرحمن الرحيم c'est une sunnah. Avant de manger بسم الله، avant d'écrire بسم الله، avant de parler un dars بسم الله، c'est une sunnah. الدليل الأول أن القرآن commence par البسملة، هذا انتهينا. قال واتباعا لحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، وفي رواية أقطع، وفي رواية أجدع، روايات كثيرة. هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، وضعفه الشيخ الألباني عليه رحمة الله في الإرواء. فيه في سنده أحمد بن محمد بن عمران المعروف بابن الجندي، اتهمه ابن الجوزي عليه رحمة الله بالوضع كما بلسان الميزان. ففيه رجل ضعيف بل متهم بالوضع. فعلى كل حال الحديث الضعيف لا يعتمد عليه. قال واقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يبدأ كتبه بالبسملة، كما ذكر أخونا آدم كان يكتب للملوك ويبدأ بالبسملة. بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله رسول الله إلى هرقل ملك الروم. فهذه السنة، النبي صلى الله عليه وسلم إلى كمان سيابك بسم الله الرحمن الرحيم. فالدليل من القرآن، أي أن القرآن يكمان سيابك بسم الله. الدليل الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام ديكي لكريب دي لتر روى أي دي نصائح pour qui rentre l'islam إسلام تسلم يكمان سيابك بسم الله. أما الحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فضعيف جدا، فيه متهم بالوضع فإنه ضعيف جدا. قال الجار ولا مجرور متعلق بمحذوف فعل مؤخر مناسب للمقام تقديره بسم الله أكتب أو أصنف. الآن سيدخل في مسائل من مسائل النحو، لأن البسملة حتى تفهمها لابد أن تفهم بعض المسائل النحوية. فالذي الآن يفهم ما سنذكر لا بأس، celui qui a fait du nahou il va comprendre, celui qui a pas fait de nahou سهل إن شاء الله، le jour où il fera du nahou il comprendra. الجار والمجرور أين هو في البسملة؟ أين الجار والمجرور عند من؟ أبو بكر. بسم الله أحسنت. الباء حرف جر، اسم مجرور. فهذا الجار والمجرور باسم إلى متعلق بمحذوف، الجار والمجرور إلى دائما متعلق. فباسم هنا إلى متعلق بالشيء، أي dans la phrase بسم الله الرحمن الرحيم il y a une chose qui a été retirée. هكذا تفهم، أي نحن الآن si on remet cette chose il va avoir un تقدير، il va avoir un تقدير كما سيأتي. فباسم la chose qui a été retirée الجار والمجرور متعلق بمحذوف، المحذوف أي حذف، أي l'a été enlevé retiré. فعل مؤخر ça va être un فعل، بسم الله الرحمن الرحيم على فاي بابا غان فعل مناسب للمقام، أي الفعل يبقى غابور avec ce que tu vas faire ou ce que tu vas dire. فهنا شيخ الإسلام عليه رحمة الله لم بسم الله الرحمن الرحيم، فمن يذكر الفعل المحذوف المناسب للمقام بسم الله الرحمن الرحيم هو صنع حرف et c'est pas un فعل، et il y a aucun مقام فيه هو، il y a pas de مناسبة. أكتب بسم الله الرحمن الرحيم أكتب. فالشيخ الإسلام عليه رحمة الله dès qu'il a écrit بسم الله الرحمن الرحيم c'est comme s'il a voulu dire بسم الله الرحمن الرحيم أكتب. أي je vais écrire pourquoi بسم الله الرحمن الرحيم. تفهم من هذا أن البسملة كلمة استعانة، البسملة كلمة استعانة، استعانة. الاستعانة كما سيأتي ما أدري هل ذكره، الباء في اللغة العربية له معاني كثيرة، ومنها الاستعانة. فمعنى بسم الله الرحمن الرحيم سيكون أي أستعن بالله الرحمن الرحيم وأكتب. فأنت dès que tu commences بسم الله الرحمن الرحيم c'est comme si tu demandais de l'aide à Allah عز وجل dans ce que tu vas faire، que ça soit le kitab، que ça soit le fait de manger، que ça soit le fait de parler، que ça... إلى آخر. Tu demandes l'aide à Allah عز وجل، tu dis بسم الله et tu parles au nom d'Allah عز وجل، أي pour Allah. فالle livre الآن qu'il a écrit sur l'islam c'est لله، et il demande l'aide à Allah بسم الله لأن التوفيق من الله، التوفيق من الله. هذا مجمل الكلام على البسملة، والآن نقرأ الباقي. قال وقدرناه فعلا لأن الأصل بالعمل الأفعال، هذه مسألة نحوية، الأصل بالأفعال أو بالأعمال الأفعال، الأصل بالأعمال الأفعال، هذا قول من الأقوى، وبعضهم يخالف في هذا. هذه المسألة يعني خلاف، واتركوها سويكا باكم خي، يعني يفو في الحقيقة الكلام الآن كولي يفو شيء من النحو. قال فالأمر سهل، أنت الآن تسيك شبع عتيمين إلى بخي القول كالمتعلق المحذوف كشبع عتيمين فوكسا سواء فعل، لأن الأصل في العمل سان فعل، أي عند الشيخ العثيمين سكوا العمل الآن ده شغل الإسلام، العمل كيف في شغل الإسلام سكوا أحسن ده الكتابة. فعند الشيخ العثيمين الأصل في الكتابة سان فعل أكتب، عند آخرين سان الاسم أو المصدر الكتابة. فكيف أفرض تقدير بسم الله الرحمن الرحيم أكتب، ساس عند قول أن الأصل في الأعمال أو في العمل الفعل كما اختاره شيخ العثيمين، وهو قول طيب، قول طيب. القول الثاني سيكون التقدير عند أصحاب النحو، أصحاب الأجرمية، أصحاب المتممة، السهل هذا عندك أقول سامي نحن في الكتابة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سكوا مصدر أكتب سامي ما لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبو بكر يبحث كتابتي. كتابتي مصدر ما لكم. كتابة كتابة كتب يكتب كتابا أو كتابة. فالتقدير على الاسم سوف بسم الله الرحمن الرحيم كتابتي أي الكتاب ما كتابة شنطن تكرير ألا بسم الله الرحمن الرحيم. لدوزيام سالفعل إذ القول المختار من الشيخ العظيمين سلو كباكم خي سهل كما تقدم سا وباسي ثم وضغطي في الكتاب. أما هذا لابد نقرأ ونفهم. قال وقدرنا مؤخرا لفائدتين. الآن للتقدير سافعل كما قال شيخ العثيمين ثم قال قدرنا مؤخرا أي الآن كذلك يا خلاف بعض العلماء اللي قدر أمر بعض العلماء اللي قدر على فهم. فبعض العلماء مثلا يبون دير أكتب بسم الله الرحمن الرحيم. بعض العلماء يبون دير بسم الله الرحمن الرحيم أكتب أكتب. هذا يا خلاف هذا يا خلاف قول الشيخ العثيمين للطيب لأن المؤخرة ستستفيد منها فوائد. قال وقدرنا مؤخرا لفائدتين أي بسم الله الرحمن الرحيم أكتب أكتب c'est par rapport au مؤلف par rapport au كتاب. أما أنت si tu veux manger التقدير ça va être بسم الله الرحمن الرحيم أكل إلى آخره. الفائدة الأولى التبرك بالبداءة ببسم الله سبحانه وتعالى. نعم هذه الفائدة الأولى أنك تقدم اسم الله عز وجل على غيره من باب الاحترام ومن باب التبرك إلى آخره فتستفيد هذا. الثانية إفادة الحصر لأن التقديم المتعلق يفيد الحصر. قوله بسم الله الرحمن الرحيم أكتب أصل الجملة أن يكون أكتب بسم الله فعل فاعل إلى آخر جملة فعلية. أما si tu mets أكتب après t'as changé l'ordre et le fait de changer cet ordre y a une فائدة عند العرب في اللغة العربية إفادة الحصر إفادة الحصر لأن تأخير ما حقه التقديم يفيد الحصر يفيد الحصر. On avait donné un exemple في الفاتحة في هذا من يذكر حتى vous comprenez هذا من يذكر. On avait donné un exemple في الفاتحة أحسنت إياك نستعين فماذا أخرنا المفعول أو قدمنا المفعول إياك أحسنت فماذا إياك نستعين الاستعانة بالله عز وجل ونستعين إياك فماذا سيكون الفرق بين ستو لقدم أو تلو لسو كده لأن أصل الجملة إياك نعبد سنعبد إياك أحسنت أنه إذا قدمت المفعول العبادة والاستعانة البيت لله عز وجل لله عز وجل. أما ستو لس سبيت لله سبيت أطر. فقولنا في الفاتحة إياك نعبد أصل الجملة سنعبد إياك نعبد فعل فاعل وإياك مفعول. الآن المفعول tu l'enlèves de sa place et tu la mets avant le fi'l al-fa'il. Yann fa'ida c'est quoi al-hasr ay tu limites ay l'adoration elle est que pour Allah subhanahu wa ta'ala. فلهذا في القرآن الله il a dit iyyaka na'bud ay wahda ay wahda. الآن في البسملة بسم الله الرحمن الرحيم الأصل c'est اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. On a changé l'ordre ça fait بسم الله الرحمن الرحيم اكتب ça montre que ta kitaba elle est لله وحده قال لله وحده مفهوم مفهوم. قال وقدرنا مناسبا لأنه أدل على المراد. فلو قلنا مثلا عندما نريد أن نقرأ كتابا بسم الله نبتدي ما يدري بماذا ما ندري كانوا ما ندري ما يدري ما ندري أو تابليا ق ها هات ما يدري سهل. قال ما يدري بماذا نبتدي. قال لكن بسم الله أقرأ يكون أدل على المراد الذي أبتدأ به. أحسن جودرا أقرب. ها تنظر أين ما يدرى. أحسنت هذا أقرب لأن ما يدري. فقوله أن نقرأ كتابا بسم الله نبتدي ما يدرى بماذا نبتدي ما يدرى أقرب. صوبوا بسم الله أقرأ يكون أدل على المراد الذي أبتدأ به أو أبتدي به. أبتدي بالكسر. هذه المسألة أي المحذوف المتعلق ببسم أي بالجار والمجرور أولا قلنا يقدر مؤخر لفائدتين تقدمت ثم يؤخر ثم كذلك يقدر مناسبا أو مناسبا للمقام. فمثلا الشيخ الإسلام رحمه الله قال بسم الله الرحمن الرحيم ونادي نحن سأكتب التقدير. لماذا؟ لأنه لا يكفي وفتح بسم الله الرحمن الرحيم للتقدير سأكل. لا يفوق الفعل يناسب المقام يناسب المقام. الآن ستغط في المسجد تدي بسم الله الرحمن الرحيم التقدير سبيت كوا عند من؟ ياسين. أحسن بسم الله الرحمن الرحيم أدخل. قد يقول قائل دك جغط في المسجد جدي بسم الله الرحمن الرحيم أدخل بسم الله الرحمن الرحيم أو بسم الله أو شيء من هذا. المهم دك تموت تدي بسم الله الرحمن الرحيم أكل تدي بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة هذه سنمسألة في النحو ستبقى كمبخوند فقط. أما أن تستقدير إلى ناتشغل تغنط خماجي تدي بسم الله تدي بسم الله سكت غنطري سكليرك تبقى مانجي. لكن الآن سأسدي فوائد في النحو أن الجار والمجرور لا متعلق إلى متعلق أن تفهم هكذا حتى لا يشكل عليه. أما استقدير تلجي با إذا تدمع دعنا بورتو كي با مع عمي إذا مانجي بسم الله تلجي بوكو تدي بسم الله إذا بسك جو مانجي سواضح. فلا لا تستشكل هذا لا تستشكل هذا. هذا من باب يعني الشيخ ابن عثيمين يشرح كلام علمي برابور باسمي اي لامني لي فوائد في النحو. اي نحن في اخر الدرس وما ريزومي بسم الله الرحمن الرحيم اي صبيت سهل. قال قوله الله او اوريزوم الان على ابخي الرحيم. قال قوله الله علم على الباري جل وعلا وهو الاسم الذي تتبع جميع الأسماء حتى إنه في قوله تعالى إلى آخره. قال الله علم. العلم معروف العلم معروف العلم سانو. مثلا تجي زيد علم زيد قائم زيد علم على هذا الشخص علم على هذا الشخص أي سسنو. فالله سبحانه وتعالى علم على الباري الباري بمعنى الخالق بمعنى الخالق وتقارب من الخالق. فالباري الخالق سبحانه وتعالى إلى أن نو بل إلى plusieurs نو ولله الأسماء الحسنى et parmi ces نو الله. تقدم معنا في دروس العقيدة أن الأسماء تتضمن صفات. هذه قاعدة من قواعد أهل السنة أن الأسماء أسماء الله سبحانه وتعالى تتضمن صفة. فالآن الله سأنو سكوا لا صفة الله سأنو إلينو ذا الله يزو إن صفة سكوا لا صفة الله. الله المستعان يا آدم t'as pas répondu à la question. Nous, on ne demande pas est-ce qu'il est mutassil bis sifat. On t'a demandé c'est quoi la sifat de Allah. عندك hein? Ilah, c'est un nom. Al-ilah. Al-Uluhiyya ou l'Ilahiyya. Fa'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un nom. Et vu que c'est un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, automatiquement, il y a un nom de sifa, un attribut. وفي اسم الله عز وجل سأل إلهية فتستفيد من هذا أن الله سبحانه وتعالى يستحق العباد كما سيأتي معنا قال الله عالم على الباري جل وعلا وهو الاسم الذي تتبعه أو تتبعه جميع الأسماء حتى قالوا أن الله أن اسم الله سبحانه وتعالى هو الاسم الأعظم هو الاسم الأعظم هو الاسم الأعظم فالله عز وجل جميع الأسماء تتبع هذا الاسم كما في آية الكرسي قال الله سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى كما سبع الله إلى كما سبع الله قال عز وجل ولله الأسماء الحسنى Il a dit l'Illah, al-Asma al-Husna. Fait tous les noms d'Allah Azzawajal, ils suivent l'afdul jalala Allah. Tu dis maintenant, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ar-Rahman ar-Rahim, c'est qui? C'est Allah. C'est Allah. Voilà, c'est ça que tu veux que tu comprennes l'âne. Le Cheikh Ibn Uthaymeen, il va amener un ishkal où il y a une ayah où ça s'est inversé. Allah Azzawajal, il a dit al-Aziz al-Hamid, Allah. Allah. Et il va expliquer l'imala. Qal. حتى إنه في قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الآن الله سبحانه وتعالى أو لفظ الجلالة في الآية il est venu après deux noms, Al-Aziz et Al-Hamid. Alors que Cheikh Ibn Uthaymeen, il nous a expliqué avant, Anna les noms d'Allah, ils suivent l'afd al-Jalala. L'afd al-Jalala. هذه المسألة الآن, العلماء تكلموا فيها. نقرأ قول Cheikh Ibn Uthaymeen, ثم ننظر, ماذا قالوا? قال, لا نقول إن l'afd al-Jalala صفة. كأننا on est dans un درس de نحو. اصبروا. Les premiers دروس, حتى بالعقيدة سنفزها هكذا. لأن دائما العلماء يكمنصوا بسم الله فالبخومي درس كأنه سندرس دناحو لكن اصبر شوي كبار في النحو سهل ساسفا الآن نحن نطلع بارلي تشوز سابا غابور ديركتمون التوحيد فاصبر ديكو باسخا سابا ساسخا سهل شوي كبار في النحو يسوي يسوي لأن الكلام اللي مهم بخصوري كاكم فيه قال لا نقول إن لفظ الجلالة الله صفة بل نقول هي عطف بيان لألا يكون لفظ الجلالة تابعا تبعية النعت للمنعوت الآن دي أبجي تكون سكوا النعت سكوا عطف البيان النعت الصفة يجوز تلاق النعت الصفة تقدم في النحو هذا مثلا تجي محمد الطويل محمد الطويل ما إعراب الطويل عند من؟ نعت لماذا؟ أحسن محمد منعود أو تدي الصفة محمد موصوف أي محمد سلوي الطويل هذا سيسابل الصفة الصفة الآن si on vient à appliquer ça par rapport au درس qu'on a vu نحن الآن الله العزيز الحميد مثلا أو بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن سين صفة لماذا؟ لله أي الله سلوي الرحمن إسم لكن سو إسم سين صفة لله لله الرحيم سين صفة لله أي صفة من حيث اللغة من حيث اللغة الآن وطعنا أما الرحمن الويمام سين إسم الويمام يتضمن صفة الرحمة كما سيأتي الآن عطف البيان كأن تقول جاء محمد أبو حفص جاء محمد أبو حفص الآن أبو حفص سعطف بيان لمحمد السيتيون مخبيا لا معنى لمتقاربة للصفة عطف البيان الصفة سأسخبخش جدا سيكوالا جفونس جاء محمد الطويل جاء محمد أبو حفص يقولون من الفوارق بين العطف بين عطف البيان والصفة أن عطف البيان الصفة ستكون أو كأنه يوصف الشخص لمن جاء محمد أبو حفص أبو حفص سجي سمحمد محمد سجي سأبو حفص عطف بيان أما الصفة المطلق عنده صفات فقط جاء محمد الطويل أسك محمد لك صفة لا محمد il est طويل il peut être noir il peut être blanc il peut être gros il peut être intelligent il peut être... il a beaucoup de صفات il a beaucoup de صفات فمن الفروق هذا الآن غبيان قال الشيخ العثيمين الآن قال لا نقول إن لفظ الجلالة الله صفة لماذا لماذا dans الآية الشيخ العثيمين يقول on dit pas que لفظ الله عز وجل صفة وغفلت الآية أو لا فان قال بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله واحد يبدو يصير صفة لأن المجرور العزيز الحميد مجرور فإلى سببي لماذا on dit pas que c'est صفة عبد الملك لكن هذا ça va venir mais لماذا on dit pas que c'est صفة si on dit que c'est صفة ça va faire quoi ça va faire que لفظ الجلالة il suit العزيز الحميد et nous on a dit لفظ الجلالة c'est ça l'asr tout mal les autres nous ils le suivent ولله الأسماء الحسنى فالعلماء ils ont trouvé quoi ils ont dit Allah c'est عطف بيان أي العزيز الحميد c'est qui c'est Allah الله. بعض العلماء كما ذكر الإمام الشوكاني عليه رحمة الله في فتح القدير ذكر كلام طيب عند الآية بعض العلماء يزودي التقدير أو يتقديم التأخير بعض العلماء يزودي هكذا يزودي الأصل الآية سبعت بإذن ربهم إلى صراط الله العزيز الحميد بعض العلماء يزودي التقدير سيزا والأمر سهل نحن ودنتو سابق يشتكي كلام شيخ العثيمين لو ما ذكر عطف البيان ما ذكرنا هذا Et celui qui n'a pas compris comme taqaddam, al-amr sahl. Qala qawluhu ar-Rahman is min al-asma al-mukhtassa billahi azza wa jall. La yutlaq ala ghayrihi wa ar-Rahman ma'na al-muttasib bil-Rahman al-wasi'ah. Ar-Rahman is min asma illah. Wa al-dalil qawlullahi azza wa jall ar-Rahman 'allama al-Qur'an. Wa qawlullahi azza wa jall ar-Rahman 'ala al-'arshi istawa. وقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ومن السنة حديث عائشة أن ذلك الرجل قال لما سئل لماذا يقرأ دائما بيقول هو الله واحد قال إنها صفة الرحمن أحب أن أقرأ بها فصفة الرحمن قال فاسم الرحمن ثابت بإجماع السلف ويتضمن صفة الرحمة ساسي الغجل يا جماعة من قاعدة للسنة دكتانود الله أبليغاتورمون ينصفة لأن لنود الله يسوى parfait et pour qu'il soit parfait t'es obligé d'avoir une صفة contrairement au makhlouq tu peux appeler une personne karim et c'est min abkhal al-nas مثلا tu peux appeler une personne karim karim la صفة karim c'est le karam ou le karam ayyukrim al-nas et tu peux trouver c'est min abkhal al-nas tu peux trouver c'est un avare et l'akhir لكن في حق الله عز وجل الاسم يتضمن صفة لأن الله عز وجل كامل كامل والشيخ العثيمين ذكر لنا أن هذا الاسم خاص بالله لا يجوز تقبل كلك رحمن لا يجوز اسم الرحمن خاص بالله قال والرحمن معناه المتصف بالرحمن واسعة لماذا؟ لأن الرحمن على وزن فعلان تقدم هذا أن الرحمن على وزن فعلان الرحمن على وزن فعلان فعلان سين صيغة مبالغة تدل على الكثرة تدي غضبان أي كثير الغضب تدي شبعان تدي من هذه الأمور من هذه الأمور كسلان أي كثير الكسل الرحمن أي كثير الرحمة إلى أن رحمة واسعة إلى أن رحمة واسعة الرحيم يطلق على الله عز وجل وعلى غيره الآن الرحيم اسم من أسماء الله اسم من أسماء الله وهو الغفور الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله عز وجل إلى اسم الرحيم المتضمن لصفة الرحمة الرحمة الآن اسم الرحيم يطلق أو يجوز إطلاقه على غير الله من يذكر دليل على هذا؟ bil mu'minin ra'ufur rahim. Ay هذا في حق محمد عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل أخبر أن محمد صلى الله عليه وسلم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين رؤوف رحيم. فاسم الرحيم يجوز. تجي مثلا فلان إلى رحيم. لا يجوز تجي بخصن فلان إلى رحمن. لا. صحيح حق في حق الله وحده. أما الرحيم يجوز. تجي فلان إلى رحيم. لا با. لا. با. لكن فرق بين رحمة المخلوق ورحمة الخالق. قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومعناه ذو الرحمة الواصلة. ذو الرحمة الواصلة. الرحمن ذو الرحمة الواسعة. الرحيم ذو الرحمة الواصلة. الرحيم على وزن فعيل أي سمخك ينفعل سمخك ينقسم. فالرحمن تستفيد من أن الله إلى صفة الرحمة. الرحيم تستفيد من أن الله عز وجل رحمة يرحم المخلوقات أبك المخلوقات. تستفيد من هذا الجمع بين الرحمن والرحيم. الجمع بين الرحمن والرحيم وسيذكره الشيخ. قال فالرحمن ذو الرحمة الواسعة والرحيم ذو الرحمة الواصلة. فإذا جمع أو جمع بالضم جمع جمع أي الرحمن الرحيم. ستتخوف الرحمن الرحيم دان نص أي إن آية القرآن أو أحد يجيب محمد عليه الصلاة والسلام ستة الرحمن الرحيم. الرحمن يبغي المعنى الرحيم يبغي المعنى. الرحمن زبية الرحمة الواسعة. الرحيم صبيت الرحمة الواصلة. الواصلة. يبغى يشبكي هذا الآن. قال فإذا جمع صار المراد بالرحيم الموصل رحمته إلى من يشاء من عباده. كما قال الله تعالى يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. الآن الرحمن الرحيم ستجلس هذا النص. إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع كما تقدم في الواسطية أن الرحمن الرحيم سيتوليزا دون ان تكست سواء ان فيرس دو قران او ان حديث لا معنى با سيباري. الرحمن يبغى يكون معنى اي الرحيم يبغى يكون معنى. نكمل بهذا. الرحمن يبغى يكون معنى الرحيم يبغى يكون معنى. سي tu trouves un des deux noms tout seul dans un nas que ce soit un verset ou un hadith, il englobe l'autre. Il englobe l'autre. On avait donné un autre exemple, nahnu. C'est quelle masala, on avait vu cette règle. Idha ijtama'a iftaraqa wa idha iftaraqa ijtama'a. S'ils sont dans le même texte, la ma'na se sépare. S'ils sont séparés, c'est la même ma'na. On avait vu ça fait maada. J'entends rien, ya akhi. Tu mets ton stylo devant ta bouche et tu parles pas. Là, là, là, là. في ماذا؟ الإسلام والإيمان. الإسلام والإيمان. الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق. أي الإسلام سبق الأعمال الظاهرة والإيمان سبق الأعمال الباطنة. ونبي يسا كذلك في حديث في الأربعين النووية في حديث جبريل. حديث جبريل. إسلام والإيمان في حديث جبريل اللي تويس صدر من تكس دون حديث. الإسلام النبي عليه الصلاة والسلام إلا يكسبيكي لزوغ أبارانت الصلاة الزكاة الشهادة إلى آخر. الإيمان لزوغ كاشي الإيمان بالله الملائكة إلى آخر. سي سو سيباري الإسلام ينقلب الإيمان أو الإيمان ينقلب الإسلام. مثلا قول الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام. إسكو سا رونتخ الإيمان؟ نعم سا رونتخ الدين عند الله الإسلام والإيمان والإيمان. أو الإيمان تسل. الإيمان تسل. تدي فلان مؤمن. إسكو سا مسلم؟ نعم. لا شك. ستدي مؤمن لا شك. في الشهادة في الصلاة. في الصلاة. الرحمن الرحيم سنفس الشيء. إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. هذا أحسن ما قيل في الجمع بين الرحمن والرحيم. أنه إذا اجتمع في نص الرحمن الرحيم. الرحمن أي صفة ذاتية يتضمن صفة ذاتية أي الرحمة الواسعة. والرحيم صفة فعلية أي أن الله عز وجل يرحم من يريد. قال ابن القيم عليه رحمة الله إذا تريد أن تفهم هذا تأمل في قول الله عز وجل وذكر آيات منها وكان بالمؤمنين رحيما. Est-ce que tu as déjà entendu un verset ou un hadith وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحْمَانَ. لا. لأن الرحمة الرحمن c'est pas un فعل. C'est pas un فعل. فغدا إن شاء الله on fera le مراجعة تسا كأنه أشكل على بعض الإخوة لكن السهل. لكن السهل. نحن نوسع قليل في بسم الله الرحمن الرحيم. Il y a une faïda. Inch'Allah, les prochains livres qu'on va faire, on passera sur ça. Ça sera de la lecture. Amma al-an, c'est le premier livre. Fi tawhid. Enfin, on explique Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Faites muraja'a pour demain. Abdelmalik prend un ou deux frères. Al-Akhfouad prend un kadhalik. Akhyassin kadhalik. Adam kadhalik. Adam kadhalik. Chacun, vous prenez un, vous faites muraja'a avec un frère. Et celui qui n'a pas compris, vous lui expliquez. Et demain, Inch'Allah, on fera le muraja'a avec Kalam ibn al-Qayyim. ونسأل الله التوفيق. سويك إشكال يتفضل أو إلى غدا. يقعد إشكال تفضل. إيش؟ الرحمن يتضمن صفة الرحمة الواسعة. إسافر مراجعة بغدا. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك.